أنه لا حرج على الإنسان أن يتوقع ما يؤذيه من حر أو برد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل الأفضل للإنسان أن يتوقع ما يؤذيه، لأن هذا من تمام الرعاية للنفس، لأن هذا من تمام الرعاية للنفس أن تتوقع ما يؤذيه. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الأكل إذا خفت أن يؤذيه صار حراما عليك، الأكل اللي هو الغذاء إذا خفت أن يؤذيه إما بكثرته وإما بكونك أكلت قريبا فتخشى أن تتأذى بالأكل الجديد فإنه يحرم عليك الأكل، حرام، بمعنى أنك تأثم للأكل، لأن الإنسان يجب أن يرعى نفسه حق الرعاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.